فإنا نحذر أهل السنة في الأرض عامة والعراق والشام خاصة، وننبههم أن الروافض يعدون لشن حرب شاملة عليهم وقد باتت وشيكة، وعما قريب سيسفرون عن وجه حقدهم ويكشرون عن أنياب غدرهم، وقد اتحدوا ووحدوا صفوفهم عليكم واجتمعوا وجمعوا لكم كلابهم وأحزابهم وجاءوكم يساند بعضهم بعضا، بل إن الحرب قد دارت رحاها فعلا، فها هم النصيرية في الشام يسومون أهل السنة سوء العذاب، ولم يكتف حزب اللات بجرائمه في لبنان فأرسل قناصيه ومجرميه إلى سوريا لسفك دماء أهلها العزل، وكذلك جيش الدجال المسمى بجيش المهدي لم يرتوي من دماء السنة في العراق، لتعبر ميليشياته كل يوم بالعشرات لنصرة نظام بشار كلب النصيرية، وها هي قوات الباسيج المجوسية تجوس خلال الشام، فيا ليت شعري أأيقاظ قومي أم نيام. وها هم الحوثيون في اليمن يحاصرون ويقتلون ويهددون ويتوعدون، وها هي البحرين تضطرم، وها هو القطيف يشتعل، وقد وضع له نظام دولة رافضية اسمها دولة الأحساء والقطيف، وها هم أبناء المتعة يستولون على الكويت شيئا فشيئا عبر السيطرة على المناصب في الدفاع والداخلية والقضاء، وقد أخذوا في الإمارات أكثر مما يستحقون من المناصب، وفي عمان يسيطر اللواتية على أسواق مسقط، وفي قطر حاكم رافضي الهوى والمنهج، ويسيطر حزب اللات على المقاليد والمؤسسات في لبنان، ويرزح أهل السنة في الذل تحت وطأة المجوس في الأحواز خاصة وفارس عامة. وأما في العراق فالحديث ذو شجون، فقد بلغ المد الإيراني الرافضي ذروته، وبات يزحف شيئا فشيئا للسيطرة على المنطقة برمتها، جيش صفوي جمع ميليشيات إيران والعراق يسطو على بيوت أهل السنة ليل نهار، فيقتل ويخطف الرجال وينهب ويسلب المتاع والمال وينتهك الأعراض والحرمات بحجة التفتيش والاعتقال حسب مذكرات، وإن لم يجدوا صاحب البيت أخذوا نساءه ليفاوضوه على تسليمهم نفسه، وهذا كله بدعم ومساندة ومباركة قوات الصليب طيلة 9 أعوام وتواطؤ زعماء أهل السنة الخونة الذين سلموا للروافض رقاب أهل السنة ويزعمون أنهم يدافعون عنهم، وقدموا العراق هدية رخيصة لأزلام إيران، حتى غدا أهل السنة في العراق ما بين مقتول ومفقود ومأسور أو مهجر هارب أو مستضعف خائف محصور، وخصوصا في بغداد وجنوب العراق وتل عفر ومعظم ديالى، مئات الآلاف من القتلى وما يزيد على 400,000 معتقل في سجون الرافضة السرية والعلنية، يسامون سوء العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.